بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على آل محمد. إبطال طريقية الدليل. تعدكم في العنوان إبطال طريقة أو طريقية؟ طريقة الدليل. هو المراد طريقية. طريقية هو هذا الصحيح. أنا هم الطبعة اللي عندي فيها إبطال طريقة الدليل، أي هاي الطبعة القديمة مع 1405. هو المراد إبطال طريقية الدليل القطعي، وهو البحث المعروف في الكتب الأصولية المتداولة الشائعة كالرسائل والكفاية، القطع الحاصل من المقدمات العقلية. القطع إما طريقي وإما موضوعي، فيقع الكلام حول أحد أسباب القطع. القطع الطريقي المحض حجة، لأنه كاشف تام عن متعلقه، عن متعلقه كاشفية تامة. حينما نقول قطع مرادهم عادة القطع الطريقي، القطع الطريقي المحض له كاشفية تامة عن متعلقه، ولذا هو حجة لمكان كاشفيته التامة. أنجاك عيانست جحاجت ببيانست، أغنى العيان عن البيان، فهو عين الوصول وعين الكاشفية، وحينئذ هو حجة. لماذا؟ لأن الحجية على التفسير المعروف من اللوازم الذاتية للقطع، ولا يعقل التفكيك بين الذات ولوازمها الذاتية كالزوجية للأربعة والإمكان للماهية مثلا. ومن هنا اشتهر أنه لا تكاد تناله يد الجعل إثباتا ولا نفيا. وعلى عبارة السيد الشهيد رحمه الله، يستحيل سلب المنجزية عن القطع، يستحيل سلب المنجزية. المراد هو هذا القطع الطريقي، القطع الطريقي المحض. وبالجملة كما عبر الآخوند الخراساني رحمه الله في كفاية الأصول، في الأمر السادس من النقاط التي طرحها حول عنوان القطع، قال: وبالجملة فالقطع فيما كان موضوعا عقلا لا يكاد يتفاوت من حيث القاطع، ولا من حيث المورد، ولا من حيث السبب، لا عقلا وهو واضح ولا شرعا، لما عرفت من أنه لا تناله يد الجعل نفيا ولا إثباتا. وإن نسب إلى بعض الأخباريين أنه لا اعتبار بما إذا كان لاعتبار به ظهر، لاعتبار بما إذا كان بمقدمات عقلية. بعدين هو يقول: إلا أن مراجعة كلماتهم لا تساعد على هذه النسبة، بل تشهد بكذبها، وأنها إنما تكون إما في مقام منع الملازمة بين حكم العقل بوجوب شيء وحكم الشرع بوجوبه، كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر. مش الشهيد الصدر هذا طبعا، هذا سيد الصدر في شرح الوافية من كبار علمائنا المحدثين، وهو السيد صدر الدين بن محمد باقر الرضوي القمي، وتتلمذ عليه الوحيد البهبهاني، وله كتاب شرح الوافية. كما ينادي به بأعلى صوته ما حكي عن السيد الصدر في باب الملازمة، إنكار الملازمة بين حكم العقل والشرع. وإن كان الشيخ يوسف البحراني رحمه الله على ما في الحدائق مقدمات الحدائق. ونقل كلامه شيخ الأعظم الأنصاري في هذا الباب وهذا العنوان في التنبيه الثاني حول القطع الحاصل من المقدمات العقلية عن الشيخ يوسف البحراني قال: إلا أنه صرح، أي الشيخ يوسف البحراني رحمه الله، بحجية العقل الفطري الصحيح، العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، يقول: الذي هو حجة من حجج الملك العلام وإن شذ وجوده في الأنام. شيخ يوسف البحراني: يا هشام، إن لله على الناس حجتين، حجة ظاهرة وحجة باطنة، فأما الظاهرة فالرسل والأنبياء والأئمة عليهم السلام، وأما الباطنة فالعقول، حجة باطنة. فالشيخ يوسف رحمه الله قد صرح بحجية العقل الفطري الصحيح، حد يناقش في اجتماع النقيضين، وحد يناقش في اجتماع الضدين، واحد زائد واحد، وأمثال هذه القضايا. صرح بحجية العقل الفطري الصحيح أولا، نقطة، وحكم بمطابقته، أي بمطابقة العقل الفطري الصريح الصحيح للشرع، ومطابقة الشرع للعقل الفطري الصحيح. يعني مسألتان: أولا حجية العقل الفطري الخالي من شوائب الأوهام، هذا أولا، وثانيا التسليم بكبرى الملازمة بأن ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذا الشيخ يوسف الذي هو من كبار علمائنا المحدثين والمنصفين، جزاه الله خير جزاء المحسنين. فينسب إلى غير واحد من علمائنا الأخباريين، وهي عبارة الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، وذكرها تحت عنوان تنبيه. سامعين عن كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا؟ تنبيه يعني مسألة واضحة، فقط تحتاج إلى يعني تأمل حتى لا يكون شبهة مقابل بديهة. إشارات مسألة استدلالية تحتاج إلى إقامة دليل ومزيد بيان، أما تنبيهات يعني شنو؟ لا تحتاج إلى مزيد بيان واستدلال. ومسألتنا من هذا القبيل عن القطع الحاصل من المقدمات العقلية أو القطع الحاصل من الإجماع مثلا، لأنه أخباري قد أسقط هذه الأدلة التي يقول بها علماء الأصول. أما الكتاب فلا يعرف القرآن من خوطب به، وأما الإجماع فأصله السنة، وهو أصل لهم من يوم السقيفة، ورووا حديث: لا تجتمع أمتي على. وأما بعد العقل فيكفيك التصادم الذي يقع بين هذا المحدث الأستر أبادي، ينقل كلام الشيخ الأنصاري في الرسائل، من الموضحات لما ذكرنا من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر، أن المشائيين ادعوا البداهة في كذا، وأن الإشراقيين ادعوا البداهة في كذا. يقول: في أبسط المسائل وقع الخلاف، وهذا يقول بالحركة الجوهرية كصدر المتألهين، وابن سينا أو المحقق الطوسي يقول هذا مستحيل، هذا يقول واجب الوجود واجب الوقوع، وذاك يقول واجب الاستحالة. فينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين، إذن فقط الأخبار الروايات، إنا إذا تمسكنا، وخوش كلام، يقول إذا عرفت ما مهدناه من المقدمة الدقيقة الشريفة، المحدث محمد أمين الأسر آبادي في الفوائد المدنية، روح راجع، إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ. سيجاب هذا البحث مختصر، احنا شوية إفاضة حديث لأنه في السياق التاريخي. إن تمسكنا بكلامهم عليهم السلام فقد عصمنا من الخطأ، وإن تمسكنا بغيرهم لم نعصم عنه. انتهى كلامه. والمستفاد من كلامه يعلق عليه الشيخ الأنصاري: واحد، عدم حجية إدراكات العقل في غير المحسوسات. هذا فلسفة الحسية، هذا فلسفة الوضعية، وغير ما تكون مبادئه قريبة من الإحساس. فينسب إلى غير واحد من علمائنا من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد، أن هذا هو العنوان، تحرير محل النزاع، عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية الغير الضرورية. مش المقدمات العقلية القطعية البديهية، العقلية القطعية غير الضرورية. أكو ضروري وأكو نظري، صح لو لا؟ أكو بديهي وأكو نظري استدلالي. فهو يقول بعدم الاعتماد، عدم الحجية للقطع الحاصل من المقدمات العقلية القطعية لكن الغير الضرورية لكثرة وقوع الاشتباه والغلط فيها، فلا يمكن الركون إلى شيء من هذه المقدمات العقلية. الشيخ الأنصاري باختصار، وهذا الكلام يذكره الشهيد الصد عن المحقق النائيني، واحنا قلنا مدرسة المحقق النائيني مدرسة شارحة ومعمقة ومطورة لهذه الشذرات والكلمات التي نطق بها الشيخ الأنصاري في فرائد الأصول. فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع فلا يعقل ذلك في مقام اعتبار العلم حجية القطع من حيث الكشف. هذا كشف، هذا قطع طريقي كاشف تام عن متعلقه. أنجاك عيانست جحاجت ببيانات، خلاص بعد عيان، عين الكاشفية أغنى العيان عن البيان، فلا يحتاج إلى مزيد استدلال وبيان. فحجية القط تكون من الواضحات المنجزية والمعذرية، فلا يعقل سلب المنجزية عن القطع بعد حصول القطع لا قبل حصوله. لك أن تحول دون حصول القطع، ما يخالف. أن تمنع من حصول القطع، ما يخالف، لا إشكال في ذلك. أنه مثلا كما ذكر الشيخ الأنصاري رحمه الله من البداية، من بداية الأمر يكون منع عن سلوك الطرق والمقدمات المفضية إلى مخالفة الواقع ولو من خلال الاعتماد على المقدمات العقلية. الحيلولة دون حصول القطع منذ البداية، وأما بعد حصول القطع فلا يمكن التفكيك بين الحجية وبين القطع. ليش؟ واضح، لأنه كاشفية تامة عن متعلقه بعد. وكل قاطع يرى نفسه مصيبا ولو كان قطاعا، وإلا لو أمكن التفكيك بين القطع والحجية للزم منه شنه؟ التناقض. ولو في نظر القاطع، ولو في نظر القاطع أو القطاع، ماكو فرق، لأن هذا كلامنا إحنا، أن القطع حجة من أي سبب اتفق، مقدمات عقلية أو مقدمات شرعية، من كتاب وسنة أو من إجماع والآخره. لأن مسألتنا هي مفردة من مفردات القطع، مصداق من مصاديق القطع الطريقي، فهو حجة في أي زمان، الحضور والغيبة، في أي مورد، من أي شخص قاطع أو قطاع، من سبب ينبغي حصوله أو من سبب لا ينبغي، من أي سبب، من أي طريق، هو يقول لك لا. القطع إذا كان عن طريق، لاحظ من أي سبب، من أي طريق، قطع طريقي حتى لو كان من الرمل والجفر، ما دام قاطعا، ما دام قاطعا بهذا الوصف بهذا القيد، هو ما دام قاطعا فحينئذ يرى شنه مقطوع ثابت في الواقع نفس الأمر، وإلا يلزم التناقض في نظر القاطع. في حال الإصابة بينا هذا وشرحناه مفصلا في بدايات الكلام عن حجية القطع. ماذا تعني الحجية منجزية معذرية؟ ماذا يعني القطع؟ الانكشاف التام التفصيلي الذي لا غموض فيه ولا لبس فيه ولا ترديد ولا إجمال، قطع تفصيلي، فتكون القضية من الواضحات التي قياساتها معها على مباني القوم. فحينئذ إذا كان مصيبا في حال الإصابة يلزم التناقض في الواقع وفي نظر القاطع، وفي حال الخطأ والاشتباه من هذا القاطع لا أقل في نظره هو يلزم شنه؟ يلزم التناقض. ليش؟ لأن الحجية من اللوازم الذاتية للقطع، ففي نظره هو شلون يحصل لديه قطع ثم تمنع عن آثاره العقلية له الحجية منجزة ومعذرية. فالكلام أريد أنه نلتفت إلى هذه النقطة، هو في الواقع لا يعد بحثا جديدا بمعنى الكلمة، وإنما هو فرع من فروع مسألة حجية القطع. قلنا القطع الطريقي المحض حجة مطلقا، من أي سبب، في أي زمان، من أي شخص، في أي مورد، لا يفرق فيه بين خصوصياته، وهذه عبارة الشيخ الأنصاري. فمن هنا هو طرح هذه المسألة تحت عنوان تنبيه، تنبيه الثاني، أكو إشارات وأكو شنو تنبيه. التنبيه الثاني حول القط من الحاصل من المقدمات العقلية. إنك قد عرفت أنه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا، يعني القطع اللي هو طريقي كاشف محض، بين أسباب العلم، يعني أسباب القطع، من أي سبب، ماكو فرق، من أي طريق، ماكو فرق، لكن ينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدمات العقلية. لكنها لنتحامل في الكلام، القطعية الغير الضرورية، هو ما قال لك أنه القطعية البديهية. وإحنا باختصار قبل ما ندخل بالتفاصيل نرجع إلى عبارة السيد الشهيد حتى من الحلقة الثانية. تارة يكون الدليل العقلي ظنيا فهذا لا حجية فيه، واضح، أوضح من أن يخفى، من قياس، من استحسان، من استقراء ناقص، من غير ذلك، لأن الشك في الحجية يساوق القطع بعدم. كيف إذا قامت الأدلة المستفيضة بل المتواترة على النهي عن العمل بالقياس والاستحسان والندين الله لا يصاب بالعقول إلى آخره؟ فتارة يكون الدليل العقلي، أن هذا حجية الدليل العقلي، القطع العقلي، وراح يمر علينا تفصيله إن شاء الله هم في الحلقة الثالثة هناك حول كبرى حجية الدليل العقلي. الدليل العقلي إن كان قطعيا فهو حجة لمكان حجية القطع، وإن كان ظنيا فلا حجية فيه، أوضح من أن يخفى. يقول السيد رحمه الله هذا في الحلقة الثانية في حجية الدليل العقلي: الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا. فإذا كان الدليل العقلي قطعيا، عاد هذا القطع بديهي أو قطع نظري، ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي، يعني إلى القطع، فهو حجة من أجل حجية القطع، وهي حجية ثابتة للقطع الطريقي المحض مهما كان دليله ومستنده، يعني من أي سبب كان ولو من مقدمات عقلية. ولكن هناك من خالف في ذلك وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ، يعني الحاصل من دليل العقلي من المقدمات العقلية، لا أثر له، إن هذا تفكيك بين القطع والحجية. يقول ولا يجوز التعويل عليه، يقول وليس ذلك تجريدا للقطع الطريقي عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل. إذن شلون قال هون تحايل على الموضوع، بل ادعي أن بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي محض إلى موضوعي، وهذا عنواننا في الحلقة الثالثة، إبطال طريقية الدليل، يعني حول القطع من طريقي إلى شنه؟ إلى موضوعي. فإذا كان القطع موضوعي أمره بيد الشارع تابع للسان الدليل، فيكون أمر بيد الشارع. إذا قطعت من هذا الطريق فهو حجة، قطعت من طريق آخر بيد الشارع، القطع موضوعي. هذا مو من قبيل صلاة الجمعة واجبة في زمن الغيبة، هذا من قبيل إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، قطع موضوعي تابع للسان الدليل، وهذا لا كلام فيه. فهو يريد أن يحول هذا القطع من طريقي محض إلى موضوعي، ممكن ثبوتا يقول السيد رحمه الله، ولكن لا دليل عليه إثباتا. هذا هو المختصر. وأما إذا كان الدليل ظنيا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، كما في الاستقراء الناقص والقياس الفقهي وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة، يعني لما نتكلم عن مقدمة واجب ونتكلم عن مسألة ضد وكذا وكذا، من اللي هي صغريات الدليل العقلي، بعد كل قضية إذا لم يجزم بها العقل، لم يقطع بها العقل ولكن ظن بها، الظن طبعا على مراتبه، مساوق للشك، ظن غير المعتبر إلى آخره، إلى آخره. فهذا الدليل الظني يحتاج إلى دليل على حجيته، ولا دليل، بل قام الدليل على عدم أن الشك في الحجية كاف في القطع بعدم الحجية، يساوق القطع بعدم، وجواز التعويل عليه يحتاج دليل، ولا دليل على ذلك، بل قام الدليل القطعي على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس. وفي ذلك روايات، يا أبان، الرواية المعروفة عن مقدار الدية من قطع الأصابع، مر عليكم هذا الرواية أكيدا، يا أبان إنك أخذتني بالقياس والسنة إذا قيست وحق الدين. من أين نشأت الشبهة؟ هذا القوش واحد يكتب بحث ومقال يستعرض هذه البحوث، يعني بحوث هذه تسوى تكتفي مجلات فقهية لأنها من صميم المتون الدراسية أيضا، لكن تستعرضها تاريخيا وتنقل الآراء وتشوف فعلا هل أن ما نسب إلى بعض علمائنا الأخباريين من أن القطع إذا كان حاصل من مقدمات عقلية صح ولا لا. الأخوند الخراساني يشكك في النسبة، يقول بل هناك شنه، هناك شواهد على أنها تشهد بكذبها، وإما أن يقول بعدم الملازمة بين حكم العقل والشرع واحد، وإما اثنين في مقام عدم جواز الاعتماد على المقدمات العقلية لأنها لا تفيد إلا الظن، كما هو صريح الشيخ المحدث الأمين الاسترآبادي رحمه الله، سطر كامل قاعد أعظم فيه، حيث قال في جملة ما استدل به في فوائده المدنية على انحصار مدرك ما ليس من ضروريات الدين في السماع عن الصادقين عليهم السلام، قال الرابع إن كل مسلك غير المسلك، يعني التمسك بكلامهم عليهم السلام، إنما يعتبر من حيث إفادته الظن بحكم الله تعالى. الظن، الظن، نكرر شوف الكلمة، لأخوان يقول لك التفت لكلام الأسترعبادي، هو يقول لك الظن ما قال لك قاطع، إفادة الظن. وقد أثبتنا سابقا أنه لا اعتماد على الظن المتعلق بنفس أحكامه تعالى، أدي واحدة. واثنين قال، وقال في فهرست فصولها فوائد المدنية، الأول في إبطال جواز التمسك بالاستنباطات الظنية. الاستنباطات الظنية ما قال هو القطعية والعقلية، استنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى، ووجوب التوقف عند فقد القطع، وجوب التوقف عند فقد القطع بحكم الله أو بحكم ورد عنهم عليهم السلام. وأنت ترى أن محل كلامه تعليقة الآخوند في الكفاية صفحة 271 في المسألة الأمر السادس من مسائل القضاء، وأنت ترى أن محل كلامه الإسرابادي ومورد نقضه وإبرامه هو العقلي، لكن الغير المفيد للقاطع، وإنما مفيد شنو؟ الظن. وإنما همه إثبات عدم جواز اتباع غير النقل فيما لا قطع فيه، فيما لا قطع. إذا ما قطع نتمسك بالنقل، بالسماع عن الصادقين، بالكتاب والسنة، ولا بالأخبار تحديدا والروايات، كتب الأربعة. وكيف كان صحة النسبة لم تصح؟ لأن بعض الأعلام كالسيد محمد سعيد الحكيم في الكافي في أصول الفقه الجزء الثاني الصفحة 28 يقول، وقد ادعى المحقق الخراساني قدس سره أن مرادهم إما المنع من حصول القطع بالحكم الشرعي من المقدمات العقلية، وهذا محل كلامنا الآن والنقض الإبرام، أو المنع من الملازمة بين الحكم العقلي والشرعي. كبرى الملازمة، ما حكم به العقل وحكم به الشرع وما حكم الشرع، يا هذه يا هذه. يقول السيد محمد سعيد الحكيم، لكن ذلك وإن أمكن في بعض كلماتهم أيها الأخوند الخراساني، يصعب أو يتعذر في الباقي لظهوره أو صراحته فيما سبق، وهو المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية. فواضح المسألة الآن وين صاير البحث. شيخ الأنصاري ماذا قال؟ ثم ما كان من القطع طريقا محضا، له كاشفية تامة بعد قطع الطريقي لما قلنا القطع حجة، لا يفرق فيه بين خصوصياته. القطع الطريقي حجة، نريد نقول، ولا يمكن سلب الحجية عن هذا القطع الطريقي، بل لا يعقل ولا يمكن، لأنه يستلزم التناقض ولو في نظر القاطع حتى في حال اشتباهه وخطأه، لأنه يرى متعلق ثابت في الواقع نفس الأمر. من حيث القاطع، عامي مجتهد خلاص بعد قاطع متأكد 100%، والمقطوع به في أصول الدين في فروع الدين، وأسباب القطع هو هذا كلامنا ما ينسب إلى بعض الأخباريين. أسباب القطع، هذا سبب عقلي وهذا سبب شرعي، هذا من قياس واستحسان مثلا، هذا مو حجة، وهذا من إجماع، وهذا من كتاب وسنة، وذاك من عقل، هذا أسباب، أو من جفر قول، أو من رامل، أو قلنا القطع الطريقي المحض في نظر القاطع حجة. وأسباب القطع وأزمانه، زمن انفتاح، زمن انسداد، إذ المفروض أن هذا القطع الطريقي، إذ المفروض كونه طريقا إلى متعلقه، فيترتب عليه أحكام متعلقه. بعد متى ما وجدت الأربعة؟ وجدت الزوجية معها، ولو بتبع جعله عرضا، يقول لكن جعل بسيط، لا جعل تأليفي، لا قرنها العبارة في أول كلمات الآخوند لما تكلم عن حجية القط في أول نقطة من هذه النقاط، لا شك في وجوب العمل على وفق القطع عقلا، ولزوم الحركة على طبقه جزما، وكونه منجز للتكليف الفعلي فيما أصاب باستحقاق العقوبة على المخالفة، أو معذرية فيما أخطأ قصورا لا تقصيرا. القطع بعدم التكليف، قطع القطاع، إذا قطع بالعدم عن تقصير فلا عذر. إلى أن قال، وبذلك ولا يخفى أن ذلك لا يكون بجعل جاعل لعدم جعل تأليفي حقيقة بين الشيء ولوازمه. الحجية من لوازمه بعد زوجية للأربعة مكان للماهية، بل عرضا بتبع جعله بسيطا يوجد القط أوتوماتيكيا معه توابعه وآثاره العقلية اللي منها القط، وبذلك انقدح امتناع المنع عن تأثير القطع أيضا، مع أنه يلزم منه إذا سلبنا الحجية عنه اجتماع ضدين أو المتنافيين اعتقادا مطلقا إذا أصاب في الواقع ونظر القاطع، أو لا أقل. هذا اللي نريد احنا، شنو إذا كان في نظر القاطع وإن كان مشتبها يلزم اجتماع المتناقضين. نقطة مهمة هم هي مرتبطة بالبحث، القطع بالحكم الفعلي هذا المنجز، لا القطع بالحكم الإنشائي. قلنا الحكم الإنشائي حبر على زمان هذا الكلام، هني عبر هو جعل ومجعول، الجعل أو فعلية المجعول. الجعل يعني الحكم الإنشائي ولو قطعت به هل تستحق العقوبة على مخالفته؟ لا، لابد أن يكون القطع شنو فعليا بلغ مرتبة البعث والزجر الحقيقيين والتنجز. فمن حيث عالم الإمكان ممكن ثبوتان، ممكن تحويل القطع من طريق إلى موضوع، أما بعد إثباتا لا دليل، وأما بعد حصول القطع هل يعقل سلب آثاره عنه، سلب الحجية عنه المنجزية؟ لا. إبطال طريقية الدليل، كل نوع من أنواع الدليل قرأنا لكم من الرسائل من الحلقة الثانية من الكفاية من الكافي في أصول الفقه، شو تريد بعد أكثر من هذا؟ بس تراجعوا والديكم، تراجعوا الروايات، إن دين الله ليش حصلت الشبهة، إن دين الله لا يصاب بالعقول، وحرام عليكم أن تقولوا بشيء لم تسمعوه منا، ومن دان الله بغير سماع من صادق ألزمه الله الدين، ولو أن رجلا قام ليلا ونهار وصام نهار وحج دهر وتصدق بجميع ماله ولم يعرف ولاية ولي الله فتكون أعماله بدلالته فيواليه ما كان له على الله ثواب. قل هذه في بدايات الوسائل المجلد الأول، أنه الولاية شرط في قبول الأعمال، أهو قال بطلان عبادة شنو لا تكون عن طريق أهل البيت، بطلان من المشهور بطلان، ولكن عند المحققين أنه الولاية شرط في قبول العمل، ورواية أبال من تغلب إلى آخره. كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته. كيف يعني؟ إذا واضح لديكم العنوان إبطال طريقية الدليل، يعني تحويل القطع الطريقي لمحض فبذلك نبطل. إذا أبطلنا طريقيته صار بعد أمر هذا القطع الموضوع بيد الشارع عموما خصوصا، هذا معنى. وأما ما دام قطعا طريقيا محض وكاشف عن متعلقه كشف تام، فلا يمكن سلب الحجية والمنجزية عن القطع الطريقي. كل نوع، نقول هذه بعد تنبيه، أن القطع الحجة، هذا أنا في مذكرات كاتب من زمان، القطع الحجة هو القطع بالحكم الفعلي اللي بلغ مرحلة شنو بعث والزجر الحقيقيين، فعلية المجعول للجعل مصطلح السيد والنائيني، القطع بالحكم الفعلي والفعلية المجعول للحكم الإنشائي اللي هو الجعل. زي كل نوع من أنواع الدليل حتى لو كان قطعيا يمكن للشارع التدخل في إبطال حجيته، حجية منجزية ومعذرية بعد. يقول ما أنت معذور إذا تسلك هذا الطريق مثلا، أو ما هو منجز إذا كان كذا، أن هذا معنى الحجية. علمنا السيد أنها تعني التنجيز والتعذير، وذلك شلون نبطل طريقيته وشلون يتدخل الشارع الأقدس؟ قال وذلك عن طريق تحويله من الطريقية المحضة، مقصود الطريقية المحضة قطع الطريقية المحضة، إلى الموضوعية القطع الموضوعي. إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة فتصدق، بأن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص على الجعل، الجعل الحكم الإنشائي، هذه الكيفية، كيفية التحويل، أن يأخذ عدم قيام الدليل الخاص، يعني من سبب خاص، من طريق عقلي، من دليل عقلي، هذا مو سبب خاص. احنا قلنا القطع حجة ولو من أي سبب، القطع الطريق المحض. يقولنا إذا قطع القطع شنو؟ غير الحاصل من مقدمات عقلية، غير الحاصل من الإجماع، مثلا بأن يأخذ عدم قيام الدليل، لاحظ كلمة العدم، عدم قيام الدليل الخاص على الجعل الشرعي، يأخذها وين؟ في موضوع الحكم المجعول. يعني الجعل الإنشائي، الحكم الإنشائي، عدم قيام دليل خاص لهذا الحكم الإنشائي يؤخذ شنه؟ موضوعا، يؤخذ في موضوع الحكم الفعلي اللي عبره في موضوع الحكم المجعول، الفعلي المجعول، نفس الشيء في ذلك الجعل. مثلا الشك في الحجية، شهر الفتوائية مثلا في مقام الجعل الإنشائي أو الحكم الإنشائي أو الإنشاء، يلازم ويساوق القطع بعدم الحجية الفعلية، الحجية يعني فعلية المجعول، فيكون عدم قيام دليل خاص، هذا يحط عليها خط، عدم قيام دليل خاص كالدليل العقلي، يعني الحاصل مقدمات عقلية، عدم قيام دليل، صار القطع الآن طريقي بعد، خلصنا صار بيد الشارع، فيكون هذه الكيفية الآن تحويل القطع من طريقي إلى موضوع، يكون عدم قيام دليل خاص على الجعل الشرعي يعني على الحكم الإنشائي قيدا في فعلية الحكم المجعول. حط كلمة في فعلية الحكم المجعول، يعني الحكم الفعلي. قلنا حتى لو قطعت بالحكم الإنشائي، لاحظ قطعت فإنه ليس بمنجز، عادي تعلم تقطع أي حكم هو الذي يتنجز على المكلف، علمنا الأخوان مرتبة إنشاء ومرتبة فعلية، ولو هو يقول أربع مراتب بس احنا نقول إنشاء والفعلية. فإذا قام هذا الدليل الخاص على الجعل الشرعي انتفى المجعول بانتفائه، وما دام المجعول منتفيا فلا منجزية، يعني ما دام الحكم الفعلي منتفيا فلا منجزية ولا معذرية. ليش تكتب حيث لا قطع بالحكم الفعلي فلا منجزية، وإن كان القطع موجود بالنسبة للحكم الإنشائي، صح لو لا؟ حيث لا قطع بالحكم الفعلي لا منجزية، وإن كان القطع بالحكم الإنشائي حاصلا، لأن الذي ينجز مولانا هو شنو؟ حكم الفعلي، فعلية المجعول، لا الجعل ولا الحكم الإنشائي، شرحنا مفصلا، بس الآن نعيد العبارة لتركيز المطلب أكثر. وليس ذلك من سلب المنجزية عن القطع بالحكم الشرعي الفعلي، تكتب، بل من الحيلولة دون وجود هذا القطع من البداية، يضع عثرات أمام حصول هذا القطع الفعلي، لأن القطع المنجز هو القطع بالحكم الفعلي للإنشائي. قال السيد رحمه الله لأن القطع المنجز هو القطع بفعلية المجعول، يعني الحكم الفعلي الذي بلغ مرتبة تنجس واستحقاق عقوبة على المخالفة، لا القطع بمجرد الجعل يعني الحكم الإنشائي اللي قلنا حبر على ورق يصير مثل القانون اللي قبل ما يطلع ويوصل إلى الدوائر الحكومية ويكون ساري المفعول، مجرد قرار إنشائي، ولا قطع في المقام بالمجعول حسب الفرض. وإن كان القطع بالجعل يعني الحكم الإنشائي ثابتا، لكنه لا يتنجز على المكلف حتى لو قطع به، غير أن هذا القطع الخاص بالجعل يعني بالحكم الإنشائي بنفسه يكون نافيا لفعلية المجعول يعني فعلية الحكم. كيف يكون نافيا؟ نتيجة لتقيد المجعول حكم الفعلي بعدم شنو هذا الحكم الإنشائي. وقد سبق في أبحاث الدليل العقلي حق ثانية أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص بالجعل يعني بالحكم الإنشائي شرطا في المجعول، مو بس في الحلقة الثانية تقدم، حتى في الحلقة الثالثة لما تكلمنا عن اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، وقد يبرهن على هذه القاعدة عن طريق إثبات استحالة اختصاص الحكم بالعالم، لأنه يعني أن العلم بالحكم قد أخذ في موضوع الحكم وينتج عن ذلك تأخر الحكم رتبة عن العلم به. إذا تراجعوا هذا قال، وقد مر بنا في الحلقة الثانية أن المستحيل هو أخذ العلم بالحكم المجعول في موضوعه لا أخذ العلم بالجعل في موضوع الحكم المجعول فيه. فراجع أنه لا مانع من أخذ علم مخصوص مثل علم الحاصم الآيات والروايات مثلا فرض بالجعل شرطا في المجعول يعني الحكم الفعلي، أو أخذ عدمه يعني عدم العلم الحاصل من القطع العقلي مثلا أو إجماع، أو أخذ عدمه قيدا في المجعول، عدم الحكم الفعلي قيدا عدم أخذ عدم الحكم الإنشائي الجعل يعني قيدا في المجعول الحكم الفعلي المجعول، ولا يلزم من كل ذلك دور. فراجع هناك حول اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل، بينا المطلب مفصلا. فإذا كيف يحول دون حجية القطع بتحويله من قطع طريقي إلى موضوع؟ وقد ذهب جملة من العلماء المحدثين طبعا الأخباريين إلى أن العلم يعني القطع المستند إلى الدليل العقلي يعني الحاصل من مقدمات عقلية فقط ليس بحجة. عادل وأخوند الخراساني شو يقول في نهاية المطاف؟ وكيف ما كان، يعني شنو كيف ما كان؟ يعني صحت هذه النسبة حتى نختصر الكلام أم لم تصح؟ كيف ما كان، هذا معنى وكيف ما كان، يعني شنو صحت النسبة؟ ما احنا كلامنا ليس في من قال وإنما في القيل، النظرية شنو تبنى ما يتبنى فلان، ما لنا شغل بفلان وفلان، احنا كلامنا في مطلب علمي. قال وكيف ما كان، وكيف كان فلزوم اتباع القطع مطلقا يعني القطع الطريقي المحض، وصحة المؤاخذة على مخالفته عند إصابته يعني المنجزية، وكذا ترتب سائر آثاره عليه عقلا منجزية محركية كذا آثار القطع كلها مما لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن فاضل. فلا بد فيما يوهم خلاف ذلك في الشريعة من الملع عن حصول القطع التفصيلي بالحكم الفعلي، هذا اللي قلنا ماكو قطع بالحكم الفعلي، لأجل منع بعض مقدماته، مقدمات هذا القطع الموجبة له ولو إجمالا، أنه يقول له مثلا أخذ علم مخصوص بالجعل شرطا في المجعول، أو أخذ عدم هذا الجعل في المجعول بتحويله من كذا إلى كذا. وقد ذهب جملة من العلماء إلى أن العلم المستند إلى الدليل العقلي فقط ليس بحجة. وقيل هذا المحقق النائيني نقلا عن الأنصاري إن أرادوا كذا، وإن أرادوا المنع عن تأثير القطع بعد حصوله فلا يعقل ذلك. وقيل في التعقيب على ذلك أنه إن أريد بهذا تحويله من طريقي إلى موضوعي بالطريقة التي ذكرناها بأن يكون عدم القطع العقلي عدم العلم العقلي بالجعل حكم الإنشائي قد أخذ قيدا في المجعول حكم الفعلي فعلية المجعول، فهو ممكن ثبوتا ولكنه لا دليل عليه إثباتا، لا دليل على هذا التقييد إثباتا. وإن أريد بهذا سلب الحجية عن القطع العقلي بدون التحويل، هذا اللي قلنا قبل تحويله من طريق إلى موضوعي وبعد حصول القطع الطريقي الماء، هذا مستحيل. وإن أريد بهذا سلب الحجية خصوصا على مبني المشهور، لأن الحجية من لوازم الذاتية للقطع، وإن أريد بهذا سلب الحجية عن العلم العقلي يعني عن القطع العقلي أو القطع الحاصل من مقدمات عقلية بدون هذا التحويل من طريقي محض إلى موضوعي فهو مستحيل، لأن يلزم منا التناقض، ولو في نظر هذا القاطع يرى مقطوع ثابت في الواقع نفس الأمر ولو في حال اشتباهه وخطأه. ولهذا كنا نقول بالنسبة للقطع التفصيلي لا يمكن صدور ترخيص جاد على مخالفته، صح لو لا؟ وبينا وشرحنا، لأن القطع الطريقي المحض لا يمكن تجريده عن المنجزية لما عرفت من كون الحجية من اللوازم الذاتية للقطع بما هو قطع عند المشهور، مع أنه يلزم اجتماع المتناقضين إما اعتقادا في نظر القاطع وإما في الواقع ونظر القاطع إذا كان مصيبا، لا يمكن تجريده عن المنجزية والمعذرية. وسيأتي الكلام عن ذلك في مباحث الدليل العقلي كبرى حجية الدليل العقلي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.